منقية طلال بن عجرش أبو ثنين، كلمات سفر الدغيلبي، أداء سعد اليامي. الرقم الأول يزهم أبو ثنين والنخذة أبو ثنين كف والله والنخذة أبو ثنين كف والله. الرقم الأول يزهم أبو ثنين والنخذة أبو ثنين كف والله. شيخ الشداد من أول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. وقت الجهل قدام وقت الدين يفتك دق المال معجل له. شيخ الشداد من أول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. اليات عزوة والتقى الجمع متوخذ العطوة ولا الحلة. واليوم في نعمة ومرتاحين الله يطول عمر عبد الله. واخوانه اللي عندنا غالين خيراتهم على الوطن كله. ومشعل تزاعم والعرب شافقين والمهرجان الضخم في حله. امين يا رب العباد امين تطول ايامه وتمهله. ويا للصفر ما عاد به بعد دم الطواف حجات من تله. الرقم الاول يزهم ابو اثنين والنخذه ابو اثنين كف والله. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. ابن عجر رجاب كل زين نقوى تفكار كلها سله. جواهر بالشكل والتثمين تبارك الرحمن ما شاء الله. اقلها بسعر مليونين وحوار منها يشتري فله. معمقه مطبها التهجين ومدلله ما ترتع الخله. عرفها لها مكرم الا في طلال جعل الخلد مثوله. عساه من سكان عليين ويضلله مولاه في ظله. الرقم الاول يزهم ابو اثنين والنخذه ابو اثنين كف والله. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. يشهد لها الاثنين والقصين والعود والفنجال والدله. ذبح الحشو في مجلس روتين اقفى وسجل نعم في سجله. واليوم دور عيالها الوفي ما مات من ذولا عيال الله. على طريق اسلافهم ماشين والطيب فيهم طبع وجب الله. للعرف والمعروف سباقين على طريق الحق والمله. الرقم الاول يزهم ابو اثنين والنخذه ابو اثنين كف والله. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. وقت الجهل قدام وقت الدين يفتك دق المال معجل له. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. اليات عزوة والتقى الجمع ما توخذ العطوة ولا الحلة. واليوم في نعمة ومرتاحين الله يطول عمر عبد الله. واخوانه اللي عندنا غالين خيراتهم على الوطن كله. ومشعل تزاعم والعرب شافقين والمهرجان الضخم في حله. امين يا رب العباد امين تطول ايامه وتمهله. ويا للصفر ما عاد به بعد دم الطواف حجات من تله. الرقم الاول يزهم ابو اثنين والنخذه ابو اثنين كف والله. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. ابن عجر رجاب كل زين نقوى تفكار كلها سله. جواهر بالشكل والتثمين تبارك الرحمن ما شاء الله. اقلها بسعر مليونين وحوار منها يشتري فله. معمقه مطبها التهجين ومدلله ما ترتع الخله. عرفها لها مكرم الا في طلال جعل الخلد مثوله. عساه من سكان عليين ويظلله مولاه في ظله. الرقم الاول يزهم ابو اثنين والنخذه ابو اثنين كف والله. شيخ الشداد من اول وذا الحين له مركز محدم بواصل له. يشهد لها الاثنين والقصين والعود والفنجال والدله. ذبح الحشو في مجلس روتين اقفى وسجل جنع بفس جله واليوم دور عياله الوفي ما مات من ذولا عيال الله على طريق اسلافهم مشين والطيب فيهم طبع وجب الله للعرف والمعروف سباقين على طريق الحق والمله الرقم الاول يزام بوذنين والنخ ذهب واثنين كف والله شيخ الشداد من اول وذا الحله مركز محدم بواصل له وقت الجهل قدام وقت الدين يفتك دق المال معجله شيخ الشداد من اول وذا الحله مركز محدم بواصل له اليات عزوه والتقى الجمعين ما تاخذ العطفه ولا الحله واليوم في نعمه ومرتاحين الله يطول عمر عبد الله واخوانه اللي عندنا غالين خيراتهم على الوطن كله ومشعل تزعم والعرب شفقين والمهرجان الضخم في حله امين يا رب العباد امين تطول ايامه وتمهله ويا للصفر ما عاد به بعد دم الطواف حجات من تله الرقم الاول يزام بوذنين والنخ ذهب واثنين كف والله شيخ الشداد من اول وذا الحله مركز محدم بواصل له ابن عجر رجاب كل زين نقوات افكار كلها سله جواهر بالشكل والتثمين تبارك الرحمن ما شاء الله اقلها بسعر مليونين وحوار منها يشتري في الله معمقه مطبها التهجين ومدلله ما ترتع الخله عرفها لها مكرم الا في طلال جعل الخلد مثوله عساه من سكان عليين ويظلله مولاه في ظله الرقم الاول يزام بوذنين والنخ ذهب واثنين كف والله شيخ الشداد من اول وذا الحله مركز محدم بواصل له يشهد لها الادنين والقصين والعود والفنجال والدله ذبح الحشو في مجلس روتين اقفى وسجل نعم فسجله واليوم دور عياله الوفي ما مات من ذولا عيال الله على طريق اسلافهم مشين والطيب فيهم طبع وجب الله للعرف والمعروف سباقين على طريق الحق والمله الرقم الاول يزهب بوذنين والنخ ذهب واثنين كف والله